الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بيستكمل سلسلة من الأبواب الدالة على عدم جواز دعاء غير الله عز وجل. ولما كان من أكثر من يدعو من دون الله تبارك وتعالى الملائكة، بناء على أن لهم قدرات أكبر من قدرات البشر وأنهم غيب، فلهم من الهالة والمهابة والإجلال الشيء الكبير، فكانوا ممن يدعون من دون الله، خصوصا من يظن فيهم أنهم وزراء أو حجاب أو سفراء بين الله وبين عباده في استقبال الدعاء وغير ذلك، فكانوا يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. وكانت العرب تعبد الملائكة، وكان يقال عنهم أنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكانوا يصنعون الأصنام على أنها ترمز إلى الملائكة، يعني كانوا يعبدون مناء والعزيز على أنها أصنام ترمز إلى الملائكة، يريدون أن يتقربوا بالعبادة إلى الملائكة ولكنهم لا يرونها، فيصنعون تماثيل ويتقربون بالعبادات لهذه التماثيل على أنها ترمز إلى الملائكة. لذلك كانوا يسمون الأصنام بأسماء مؤنثة، فسموا العزة من العزيز، ومناه من المنان، وهكذا. ففي الباب اللي معانا، الباب رقم 16، بيقول باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستيق السمع، ومستيق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فقال فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. رواه البخاري. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحديث الثاني ده ضعفه الشيخ الألباني في ظلال الجنة. الباب المقصد منه بيان أن الملائكة نفسها تخضع وتذل وتخاف من الله تبارك وتعالى، فإذا كان هذا حالها فلا يجوز أن تعبد ولا يصرف لها العبادة من دون الله، لأنهم عبيد لله تبارك وتعالى. فالآية الأولى بتبين حال الملائكة أثناء كلام الله تبارك وتعالى بالوحي مع جبريل عليه السلام، وكيف أن الملائكة إذا سمعت صوت الله تبارك وتعالى تفزع وتخاف، بل يصيبها بعض الغش، وحتى إذا زال عنهم ذلك الفزع يسألون: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال الحق هو العلي الكبير. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها. قال ابن جرير: قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا إنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون لله أبدا، يعني منقادون، حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. وابن كثير قال: هو الحق الذي لا مرية فيه، إن الآية في الملائكة. قال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي الملائكة، إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له الآية. قوله: قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. يبقى الملائكة إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي أصابها فزع، كفزع من يسمع جر السلسلة من الحديد على الصفاء على الصخرة، صوت شديد جدا، جنزير حديد ضخم يجر على صخرة فيحدث صوت يفزع منه من يسمعه. فهكذا يفزع الملائكة من سماع صوت الله تبارك وتعالى كما يفزع الناس من سماع الصوت الشديد لشدة صوت الله تبارك وتعالى وهيبته في النفوس. تفزع الملائكة وتخاف من سماع صوت الله تبارك وتعالى. ينفذهم ذلك، يعني الصوت من شدته كأنه يتخللهم. عارف الإنسان لما يسمع صوت شديد يعني كأن الصوت نفذ فيه ووصل إلى أحشائه وقلبه فيرتجف منه، هكذا الملائكة يكون حالها إذا سمعت كلام الله تبارك وتعالى. ماذا قال ربكم؟ بيقول لو كان كلام الله مخلوق كانوا قالوا ماذا خلق ربنا، ولكن قالوا ماذا قال ربنا، دليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق كبقية صفاته عز وجل. قالوا الحق، يعني قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، له سبحانه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر يعني علو الشأن والمنزلة، منزه عن النقائص والمعائب، فهذا نوع من أنواع العلو. علو القهر أنه القاهر فوق عباده، لا يستطيع أحد أن يغالبه ولا يصيبه بضرر. علو الذات يعني أنه سبحانه مستو على عرشه فوق سبع سماواته، فهو فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بما نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه، على عرشه يعني مستوى على العرش فوق السماوات، بائن من خلقه يعني منفصل عنهم، ليس حلا في شيء أو ملامسا لشيء، حتى استواءه سبحانه وتعالى على العرش الله عز وجل ليس له حاجة في العرش، فالعرش لا يحمله. إيه المخلوق ده اللي يحمل ربنا تعالى؟ لا يحمله، ولكنه ك هيئة الملوك، أن الملوك لا لها عرش ولها كرسي، عرش يجلسون عليه، أما الله تبارك وتعالى على وارتفع، هذا معنى الاستواء، والكرسي موضع القدمين، هذا كحال الملوك. ويعني الله تبارك وتعالى ملك الملوك، أعظم الملوك عز وجل، فمع أن له عرش ولكنه العرش لا يحمله، تمام، فبائن من خلق غير ملامس للعرش، لذلك تفسير الاستواء بالجلوس خطأ ولم يرد عن السلف. لا، الاستواء يعني استوى على وارتفع. الكبير معناه أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. الحديث اللي معنا في الباب في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يقضي أمرا تكلم به وأمر به، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله. فالملائكة إذا سمعت كلام الله عز وجل يعني تجعل أجنحتها في جوانبها وتخضع وتزل وتنكسر لله تبارك وتعالى خشية ورهبة وإجلالا لله عز وجل. ده دليل على أن الملائكة لها أجنحة، والآيات دل على ذلك. كأنه سلسلة على صفوان، ده تشبيه لوقع الصوت على الملائكة بوقع صوت جر السلسلة على الحجارة على الإنسان. الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، يتكلم بصوت يسمع، فتكلم مع موسى ويكلم جبريل. تسمع كلام الله عز وجل، تسمع الكلام، ولكنها يصيبها غشية فلا تنتبه لبقية الكلام. لذلك إذا أفاقت قال: ماذا قال ربنا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يظلون في وعيهم، فإذا أفاقوا من هذه الفزعة وهذه الرعدة سألوا: ماذا قال ربنا؟ فالذي يعني يسمع الكلام على وجهه وجبريل عليه السلام، ثم يبلغه للملائكة. أيوة، إنه هو الذي بيسمعوه. هو شبهت الفزع كفزع إيه؟ السلسلة على صفوان. ما هو صوت الله عز وجل مش هو اللي بيتشبه بصوت السلسلة. ما أنا هقول لحضركم. هل التشبيه هنا تشبيه صوت الله تبارك وتعالى بصوت جر السلسلة على الصخرة؟ لا. ده كلام الشيخ ابن عثيمين، انا بقول كلام اهل العلم، انا ما يعني مش بقول انت حاجة تقول الله اعلم، انا بقول كلام المعنى اللي حضرتك بتقوله يعني مش هو ده اللي مفهوم. لا لا، هو ده ان شاء الله الكلام المعنى الحديث، وده كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله، ان كجر سلسله على صفوان يعني الصوت شديد جدا كشده صوت، بالنسبه لنا كشده صوت جر السلسله على صفوان، صوت شديد لذلك تفزع فيغشى عليها، فإذا أفاقت سألت: ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ تمام؟ ده تشبيه لشدة الصوت، ولكن صوت الله عز وجل لا يشبهه شيء، ففقط الكلام في الحديث لتقريب المعنى. الصوت شديد على الملائكة كشدة صوت هذا الإيه الجرس عند ولود الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في نبحان نزول الوحي. لا، ده ما كانش الصحابة اللي بيسمعوا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصف سماعه للوحي أحيانا كصلصلة الجرس، وأحيانا ككذا وكذا، وأحيانا يبقى إلهام. ده مش الصحابة اللي كان بيسمعوا الوحي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصف سماعه للوحي على حالات، منها إن صوت جبريل كان بيبقى كأنه صلصلة وكذا وكذا. فضح. قوله: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. شوف ينفذهم، اللي هو الصوت، يعني كأن الإنسان لما يسمع صوت شديد جدا يعني يرتعد، لأنه الصوت كأنه بيتخلله، كأنه بينفذ فيه. فهو كذلك الملائكة ينفذهم كأنه يتخلل من شدة الصوت، فإذا سمعوا بداية كلام الله عز وجل يعني يصيبهم غشية، فبعدما يعني ينتهي الله عز وجل من كلامه يفزع عن قلوبهم، يفزع يعني يزال الفزع. فإذا انتبهوا مرة أخرى سألوا بقى إيه ماذا قال ربنا، لأنهم لم يسمعوا. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق هو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع. فجبريل عليه السلام بعدما يسمع الأمر من الله عز وجل ويفيق الملائكة، تسأله الملائكة: ماذا قال ربنا؟ هم بيسألوا بعض: ماذا قال ربنا؟ فيجيب بعضهم على بعض: قال الحق هو العلي الكبير، إيمانا بأن الله عز وجل لا يقول إلا حق. ويسألون جبريل، وجبريل عليه السلام يبلغ الأمر لأهل السماء، ينزل في كل سماء فيبلغ أوامر الله تبارك وتعالى، لأن من الأوامر التي ينفذها الملائكة. تمام. فكان مسترق السمع وهم الجن يركبون على بعضهم بعضا. ووصفها قال وصفها سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. ومسترق السمع هكذا بعضه على بعض، يعني يركبوا على بعض كده إلى أن يصعدوا إلى السماء، كل واحد يقف كتف الآخر إلى أن يصعد إلى السماء، فيتسمعون يضعون أذنهم على السماوات ليسمعوا كلام الملائكة مع بعضهم بعضا، فيأخذون الكلام اللي هو الحق غيب ربنا أمر به هيحصل. وكان هذا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فينزلون قال بقى قال فيسمع الكلمة اللي هو الجني فيلقيها إلى من تحته، أو الواحد يسمعها فإيه يبلغها للي تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. آخر واحد يأخذها ويقولها لإيه للساحر أو الكاهن، ذلك يخبر الكاهن أو الساحر. قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل حي من أحياء العرب واحد كاهن، كان أمر منتشر جدا الكهان، لأنهم كانوا يستعملون الجن والجن كانوا يتسمعون، فكان عندهم بعض الغيب يعلموه من سماع كلام الملائكة مع بعضهم بعضا. فيجي الكاهن يقول كلام ويحصل لأنه سمع الوحي، الجن سمع كلام الملائكة مع بعضها فيقول كلام فيحدث. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، الشهاب اللي هو النجم اللي ربنا تبارك وتعالى حرس به السماء فلتحرق الجني الذي أراد السماع، فربما أدركه قبل أن يلقيها أي إلى الكاهن، وربما ألقاها قبل أن يدركه، وربما الجني يلقيها إلى الكاهن قبل أن يحرقه الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة اللي هو مين الساحر أو الكاهن، يقول كلمة حق ويقول بعدها 100 حاجة، 100 حاجة للمبالغة، يعني يقول أشياء بعدها من عند نفسه حدثا وظنا كده. فالناس بيشوف منه كلام وبيقع كلمة موقف حكاية ويقول حاجات كتير بعدها تقعش، ولكن لتعلق القلوب الناس بالأشياء ولو كانت ضعيفة قال فيقال أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا، يعني يفضل يقول حاجات وما تحصلش والناس برضو ما تكذبوش، يقول لك بس فاكر اليوم الفلاني قال حاجة وحصلت، يقول بعدها كمان حاجة وهو كاذب فيها وما تحصلش، والناس تقول لك بس اليوم الفلاني قال وحصل، ويفضل بقى كده الكاهن يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني فيصدق يعني الناس تصدقه وتتبعه وتنفذ كلامه بالكلمة اللي قالها لهم التي كان قد سمعها من السماء. مسألة استراق السمع الراجح من كلام أهل العلم وفيه خلاف إن الإلقاء بالشهب كان قبل البعثة، النبي صلى الله عليه وسلم لما انقض شهاب قال ماذا كنتم تقولون في ذلك في الجاهلية، فقال الله رسول أعلم كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم، قال لا إنها لا تنزل لموت إنسان أو لولادته، ولكن وذكر أن الجن إذا استرقت السمع ألقيت عليها الشهوب. فيبقى استرق السمع كان إمتى؟ كان من أيام الجاهلية من قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجن يرمون بالشهوب أيضا قبل البعثة، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زاد الله عز وجل في حراسة السماء حفظا للإيه؟ للوحي، لئلا يستمع الجن فيقولون للناس أشياء مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلبسون عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ربنا تبارك وتعالى قال لو استطعتم أن تأتوا بسورة أو آية فيسمعون الآية ويلقوها على الناس قبل أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك اهو بنجيب زي ما انت بتجيب، فيشكك الناس في النبوة، فلذلك حرس الله السماء زادها حراسة. لذلك لما الجن جاءت لتستمع وجدت الأمر غير السابق، أن كنا نقعد منها فمن يستمع الآن، ما عادش فيه بقى استراق خلاص، ما عادش فيه أماكن للجلوس نستمع فيها، زيد في حراسة السماء حفظا للوحي. وبعض أهل العلم يقول إن الزيادة في الحفظ كانت في زمان الوحي فقط، وبعدها كأن الأمر عاد إلى كان، ويعني الراجح والله أعلم أن الاستراق كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك منع الجن من استراخ الايه السمع، فحيل بينهم وبين ان يسمعوا شيئا من امر السماء بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه. واما عمل الجني مع الكاهن اليوم ففي الامور الغيب النسبي مش الغيب المطلق. الغيب اللي هي الامور التي لا نعلمها غيبان، نسبي ومطلق. النسبي اللي هو غيب بالنسبه لشخص دون شخص، يعني احنا دلوقتي قاعدين في مكان بيحصل بعض الامور، الامور اللي بتحصل هنا واحد دخل قال السلام عليكم، دي ايه بالنسبه لنا؟ شهاده شايفينها. بالنسبه للناس اللي في الشارع لا يعلموها، غيب بالنسبه ايه له. واحد سرق شيء بالنسبه لنا احنا ما شفناهوش، غيب. لكن بالنسبه للجن شافوا هو بيسرق، شهاده بالنسبه له، فده اسمه غيب ايه نسبي. اللي بيحدث مثلا في امريكا الان او في فرنسا او في اي دوله من دول العالم بالنسبه لنا غيب، بالنسبه للي بيحدث امامهم هذا الشيء شهاده، فده اسمه الغيب الايه النسبي. فهو ده شغل الجن عليه الان، يشوفوا مين اللي سرق ومين اللي قال ومين اللي عمل، ويخبروا الكاهن او الساحر ويقول ان اللي سرق المساله دي فلان وهي محطوطه في المكان الفلاني، او ان فلان دبر كذا وكذا، او عنده كذا، أو اي امر من الامور اللي هي غيب نسبي يعلمها البعض ويخفى عن البعض الاخر. الغيب المطلق اللي هو لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، كما فتح الغيب الخمسه. تمام. يعني على الراجح من اقوال اهل العلم لا يجوز الاستعانه بالجن مطلقا، مطلقا لا يجوز الاستعانه بالجن حتى لو في المباح. وفي خلاف بين اهل العلم في حاجه واحده بس، في الاستعانه بهم في امر مباح ويكون مش على سبيل الطلب. انا ما بتكلم، ما بطلبش منه، هو اللي عرض عليا، هو الجن مسلم، ف يعني جاءه في منام او كلمه وسمع صوته او اي امر من الامور، فالاستفاده بما يقوله الجن من غير طلب هو ده اللي ممكن يبقى فيه ايه سعه، وده مش بيفرق اصلا للناس. لكن بالطلب الامر لا يجوز اطلاقا، لان احنا هم بالنسبه لنا غيب لا نعلمهم، لا نعلم من اكلم، رجل او انثى، صغير او كبير، ما مدى قدرته، مسلم او غير مسلم، لا اعلم. خصوصا من يتلبسون بالانس، لان ده اقل درجات الفسق، يا مسلم يا كافر. لو كافر خلصت المساله، لو مسلم اقل درجاته العصيان، لانه اذى مسلم بغير حق، فده اقل درجاته الفسق. فيبقى الفاسق اللي هو اذى المسلم ده لا نستبعد عنه الكذب، فيكذب علي ويدلس. الجن يعني تسعى الى ايقاع الشياطين، تسعى الى ايقاع الانسان في الشرك، فيتدرجون به، يفعلون بعض الامور ويستخدمون بعض الاستخدامات حتى يقع الانسان في الكفر والعياذ بالله. بيقول في اخر الكلام، قال المصنف بعد قوله اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل. كيف يتعلقون بواحده ولا يعتبرون بمئة كذب؟ يبقى يغلط قدامه ويكذب قدامه 100 مره، يقول 30 40 مره كلامه ما يحصلش، ويفضل يقول لك بس في يوم قال في كلام صح. تعلق النفوس بالباطل يتعلقون بالاوهام، خصوصا مع عدم وجود العقيدة الصحيحة ومع عدم الإيمان الواجب. قال وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، يعني الأمر لا يقاس أنه حلال أو حرام، حق أو باطل، بما فيه من المنافع. لا، الأمر ما يتقاس كده. الخمر نفسها فيها منافع وإثمه إيه أكبر، ولذلك حرمت، وصعب جدا تلاقي حاجة شر محض ما فيهاش اي خير ولا نفع بوجه من الوجوه، لا صعب. فلذلك حل الشيء او حرمته، كونه حق او كونه باطل، ليس بمقدار انه فيه بعض الحق او لا، او فيه بعض النفع او لا، لا، الامر كله مبني على الدليل. فما جاء الدليل باباحته فهو حلال، وما جاء بالنهي عنه فهو حرام، وان كان فيه بعض النفع وان كان فيه بعض الحق. قال وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلامه بكلام يسمعه الملائكة، وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا، خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، أو أن كلامه كلام نفسي يعني يلقيه إلى غيره إلهاما أو وحيا، وأنه لا يتكلم عن الحقيقة. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يسمع بصوت وحرف، يسمعه من شاء الله عز وجل، ويتكلم سبحانه إذا شاء، إذا شاء تكلم. الحديث الآخر وإن كان ضعيف نمر عليه مرور سريع، عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، ويغني عنه الحديث السابق عليه والآية وشرحها من كلام أهل العلم. يقول بعد ما ساق حديث للإمام أحمد قال ولأحمد بسند صحيح عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. فأقول لك شوف بقى أن جبريل النبي صلى الله عليه وسلم شافه هو ليه 600 جناح، وكل جناح يسد الأفق، ما تشوفش من وراه شيء، لا ترى سماء ولا شمس ولا قمر من إيه؟ من عظمه وكبره، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله بها عليم. الحديث رواه البخاري مختصرا، والحديث في صحيح مسلم. فبيقول بقى شوف بيصف لك ملك من الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. تخيل 700 سنة، مسيرة 700 سنة ده لو بنملة، مش هقول لك بسير الطير أو بسير الطائرات أو بسير الإنسان، لا بسير النملة. تخيل نملة بتمشي كده، وإذا أضعف من أضعف الكائنات السير تمشي 700 سنة، يبقى هتجيب كم كيلو؟ دي كتير جدا. فتخيل بقى أهو بأضعف السير، شوف أنت بس المسافة من هنا لهنا ده حجم العنق. طب بقية الملك ده كيف يعني كبير وعظيم بشكل يعني يكاد يصعب على الإنسان تصوره. فبيقول لك بقى هذه الكائنات بعظمها تخضع وتزل وتخاف وتخشى، بل يصيبها الفزع والغش من مجرد سماع صوت الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذه الكائنات مع عظمها تخاف من الله، فأولى بالإنسان أن يخاف، ولا يجوز لنا أن نعبدها ولا أن نسألها ولا أن ندعوها من دون الله تبارك وتعالى. قال: فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال: ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. قال: والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الملك العظيم الذي تصعق، الملك العظيم الله تبارك وتعالى يعني، الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة، وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعا إليه ونفوذ تصرفه وقدره فيه وقدره فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم. فكيف يجعل المربوب ربا، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. قال فيه مسائل: تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. في أذن؟ بيقول فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق الشرك القلب، شجرة الشرك من القلب. الآية دي مع الآية اللي قبلها هي فعلا التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، من القلب، لبيان أن من يدعون من دون الله لا يملكون ولا هم ظهور ولا أعوان وليس في أيديهم شيء من الأمر. تفسير قوله: قال الحق وهو العلي الكبير، دليل على أن الله عز وجل يتكلم. سبب سؤالهم عن ذلك أنهم يصعقون بعدما يسمعون الصوت، صوت الله تبارك وتعالى، أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل أنه يقول لأهل السماوات كلهم، لأنهم يسألون أن الغش يعم أهل السماوات كلهم، ارتجاف السماوات بكلام الله خوفا من الله تبارك وتعالى وخشية، أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. وجبريل عليه السلام هو المكلف بتبليغ الرسائل والوحي إلى الأنبياء والمرسلين، والأصل أن الذي يوصل الوحي إلى الرسل جبريل عليه السلام، ولكن أحيانا قد يرسل هو وغيره، كما في قصة مثلا الرؤيا التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم: أتياني ملكان وهو في نومه فصعد بي جبل وعر، فقلت إني لا أستطيع الصعود، فقال إن سنزلله لك، ثم رأى أشياء كلها تحدث في الحياة البرزخية، من أن الأكل الربا يسبح في نهر من دم، وأن الذي ينام عن الصلاة المكتوبة مع حفظ القرآن يعني يفلق رأسه بالحجارة، والذي يكذب كذبة تبلغ الآفاق يشرشر شرقه إلى قفاء، إلى آخر الحديث المشهور. فكان فيه ملكان وهم جبريل وميكائيل عليهما السلام، أن الغشية يعم أهل السماوات. قال المسألة عشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة: ذكر استرق الشياطين، وقلنا أن ده كان قبل المبعث، وزيدة في حراسة السماء حفظا للرسالة الخاتمة رسالة الإسلام. صفة ركوب بعضهم على بعض كإرسال الشهاب، وكان ده قبل المبعث، وزيد فيه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنه طار يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وطار يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. كون الكاهن يصدق بعض الأحيان بالكلمة التي يسمعها من السماء، كونه يكذب معها 100 كذبة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، اللي هي ألم يقل لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا. إثبات الصفات خلافا للأشعرية والمعطلة، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، أن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل، أنهم يخرون لله سجدا. خلاصة الباب أن هذه المخلوقات مع عظمها وعلو قدرها تخاف وتخشى من الله عز وجل، هي عبيد لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يصرف لها عبادة من العبادات ولا أن تدعى من دون الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.